أحسن الله إليكم. يقول علاج الطبيب للنساء أطباء الأسنان. نعم. الناس قد تساهلوا في هذه المسألة. يجب أن يبحث عن النساء، وفي حال اليأس من وجود طبيبة تعالج النساء فلا بأس، عند الضرورة القصوى يلجأ إلى الرجال الذين يعالجون النساء في الأسنان أو غيرها، لكن في بداية الأمر يجب البحث والجد والاجتهاد في البحث عن طبيبة تعالج النساء. أما إذا وجدت الطبيبة وذهبت إلى الطبيب بزوجتك أو أختك أو أمك أو بنتك فأنت آثم بهذا.